الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد الإجارة لازم من الطرفين ولا من طرف؟ من الطرفين. إيش معنى عقد لازم؟ لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخه إلا فضل إلا برضا الطرف الآخر أو وجود سبب يبيح الفسخ، وكذلك يترتب على العقد مقتضاه، بمعنى أن المستأجر يملك المنفعة وأن المؤجر يملك إيش؟ يملك الأجر. أنتم انشغلتم بالنسخ ف ما شاء الله. لا ينحل عقد الإجارة البات إلا بما ذكرنا بتراضي المتعاقدين أو بسبب يبيح الفسخ، وقد ذكرنا عدة أسباب تبيح الفسخ لا حاجة إلى أن نتطرق إليها أو أن نعيدها مرة أخرى. لو أن المستأجر تحول بنفسه من المكان المستأجر أو من الدار المستأجرة بدون عذر يمنعه من الاستيفاء، يلزمه أن يدفع الأجرة؟ ملزم، إلا أن يقيله أو أن يقبل بالإقالة المؤجر. طيب لو أن المؤجر أخرجه لا يستحق أجرة، لا يستحق أجرة عما أقبل؟ نعم، ما في إشكال، لكن عما مضى؟ المصنف إيش يقول؟ المصنف يقول لا يستحق شيئا. لماذا لا يستحق شيئا عما مضى؟ لأنه لم يؤدي العقد كله الذي حصل عليه الاتفاق، ولعل الأقرب والله أعلم أنه يأخذ عما سبق يعطى، أنك أيها المستأجر قد انتفعت وهذه عقد معاوضة كما لا يخفى. ما شاء الله. إذن نقول من الحالات التي لا يستحق المؤجر فيها أجرة إذا أخرج المستأجر. واضح؟ أخرجت أيها المؤجر هذا المستأجر أنت لا تستحق أجرة، على التفصيل الذي أسلفت ذكره. لو أنه بعدما عقد عقد الإجارة منعه من أن يدخل الدار لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. واضح؟ لأن هذا لم يستوفي شيئا من المنفعة وأنت المانع بسبب من جهتك. لو أن هذه العين كان فيها عيب لم يطلع عليه هذا المستأجر وهو عيب مؤثر، كذلك إذا لم يصلحه، إذا لم يصلحه المؤجر في وقت لا يتضرر المستأجر ضررا بالتأخر فإن المؤجر لا يستحق شيئا. ما شاء الله. ذكر المصنف رحمه الله عدة أصناف كالطبيب والحجام والبيطار، واشترط شروطا لعدم ضمانهم. الشرط الأول أن يعرف حذقهم. إيش معنى حذقهم؟ أي نعم، خبرتهم ومهارتهم في الصنعة. إذن أن يعرف حذقهم. ثاني أن يأذن المكلف. يأذن له في إيش؟ في الفعل أو في العمل. وغير المكلف من الذي يأذن؟ وليه. طيب الشرط الثالث ألا تجني أيديهم. إيش معنى لا تجني أيديهم؟ أي لا يتعدون. فإذا توافرت هذه الشروط فإنهم لا يضمنون. فلو أن شخصا طبيبا قام يعالج مريضا وتوافرت في حقه هذه الشروط ثم بعد ذلك حصل سراية للعملية هذه التي أجراها لا يتحمل شيئا، ما دام أنه لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يتحمل شيئا. كما لو أن الإمام ولي الأمر قطع يد السارق مثلا ثم حصل سراية لهذا القطع لا يتحمل شيئا، لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. لكن لو أنه لم يعرف حذقه جاء يتطبب ويعد نفسه طبيبا وهو جاهل بالطب يضمن. واضح؟ لو أنه لم يؤذن له يضمن، لأنه فعل ما لا يباح له فعله. وذكرنا في مجلس سابق فيما يتعلق بالحالات الطارئة، فأن يأتي شخص عليه حادث نحن لا نستطيع أن نقول ننتظر حتى يأذن وليه أو حتى يستفيق هو ويأذن للطبيب بالعملية أو بإجراء علاجه، هذا يؤخذ فيه بالإذن العام، إذن ولي الأمر. عندما يكلف لجانا للطوارئ فإن هذا يعتبر إذنا عاما من ولي الأمر. لا يقول شخص نحن أخذنا في المتن أنه لا بد أن يأذن المكلف أو يأذن وليه، لا، لا ينبغي لطالب العلم أن يكون جامدا على ظاهر النصوص تجمد عليها. لا، الشخص هذا سيموت نقول لا بد أن يستفيق حتى يأذن أو يأذن لنا وليه. طيب ما ندري وين عنوان أهله، هذا نجعله يموت؟ لا، نأخذ بالإذن العام. فالإذن هنا في كلام المصنف يشمل الإذن الخاص من المكلف أو من وليه ويشمل الإذن العام. طيب لو أنه تعدى جانت يده فإنه يضمن، قصر وفرط يضمن، واضح؟ هذا فيما يتعلق بالأجير الذي سبق معنا بيانه، كالأجير المشترك كالطبيب أو نحوه. الأجير الخاص إيش المصنف يقول؟ يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن ما جنت يده خطأ. فلو أن عاملا يعمل عمله كما يجب ثم بعد ذلك سقط منه مثلا الآلة التي يعمل بها فانكسرت، لا يتحمل ولا يضمن شيئا، لأن الأجير الخاص يعتبر وكيلا عنك، كما لو سقطت هذه الآلة من يدك أنت أيها المالك، أنت لن تضمن نفسك ما دام لم يتعد ولم يفرط، ففي هذه الحالة لا يضمن. الأجير المشترك الحنابلة رحمه الله يفرقون بينه وبين الأجير الخاص في مسألة الضمان، يجعلون الأجير المشترك ضامنا ما حصل بفعله سواء كان بخطأ أو بدون خطأ، بتعدي أو بدون تعدي. وذكرنا تعليل الحنابلة في المجلس الماضي أنهم يستدلون بما جاء عن أمير المؤمنين عمر وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يضمنون الصناع، ويذكرون أن أمور الناس لا تصلح إلا بهذا، لأننا لو قلنا مثلا للخياط أنت لا تضمن الثوب إذا تلف أو إذا حصل له شيء، بإمكان أي صناع أو أي صانع أن يدعي التلف، تأتي تقول له وين الثوب حقي الذي وضعته عندك، يقول تلف. طيب تلف بإيش؟ بدون تعد مني ولا تفريط، أنت لا تحضر معه حتى تعلم تعديه وتفريطه، فإذا لم يضمن فإنه في هذه الحالة ستضيع حقوق الناس فيحتاطون لحقوق الناس. وذكرنا أن هناك وجها عندهم أن الأجير المشترك لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، على كل حال فهو قول له وجهه، لكن قد ينظر إلى كل صانع. أحيانا بعض الصناع يكون عنده دين وعنده خوف من الله، لا يمكن أن يدعي أن هذا الثوب أو أن هذه العين تلفت بدون تعد منه أو تفريط وهو متعد أو مفرط. على كل حال قول الحنابلة فيه احتياط لحقوق الناس، والقول الآخر فيه نوع من العدل أقرب إلى العدل حتى لا نظلم هذا المسكين إذا توافرت القرائن أنه ليس بمتعد ولا بمفرط، فقول الوجه الآخر أجود إن شاء الله من مشهور المذهب. كيف يعرف حذق الطبيب وحذق البيطار وحذق الحجام ونحوهم؟ ها؟ أن يكون مثلا يشهد له أهل الخبرة، والآن أن يكون معه شهادة من مكان معتبر، ما يذهب يعمل رشوة حتى يخرج له شهادة أنه دكتور متخصص والبروفيسور فلان وهو أجهل من حمار أهله في الطب، فيعبث بأبدان الناس وبأجسادهم ويستدل لنا بشهادة ليست من جهة موثوقة، فلا بد أن يشهد له أهل الخبرة، ويكون ذلك بناء على اختبار أو على معايير معروفة. طيب غير ذلك، غير شهادة أهل الخبرة، التجربة، لو أنه مثلا جرب أن هذه العجوزة وهذا الشيبة عنده معرفة بالطب الشعبي أو الطب العربي كما يقال في الحالات، الأصل أننا لا نأخذ بمثل هذا، لكن نقول إذا كان مشتهرا خاصة إذا كان أبوه أو جده أو وتوارث هذا موجود خاصة في القرى والبوادي، هذا موجود كثير، وإذا قلنا لهذا الشيبة أو هذه العجوز أنت لا تفعلين الفعل الذي يفعله أخوك أو أبوك أو أبوك أو أخوك إلا إذا أتيت لنا بشهادة، هي لم تذهب لا درست في جامعة ولا تعرف مكاتب الصحة ولا غير ذلك. فالخلاصة أن التجربة أيضا من المعايير التي تعرف بها حذق. وكذلك لو أنه قضى مدة طويلة، مثلا نقول فلان هذا يشتغل في المستشفى الفلاني فترة كذا وكذا، لأن الشهادة إذا لم يبنى معها خبرة ومزاولة عمل قد يحصل منه الخطأ، خاصة الأمور المهنية التي فيها عمل، فالخبرة لها دورها، ولذلك تكون من معايير التفضيل. نعم، ربما، لكن عندنا الآن شخص لم يذهب يزاول عملا في مستشفى ولا مكث مدة في مكان للتأهيل، لكنه في بيته شيبة أو عجوز، ويأتي إليه الناس في رأس السنة أو في كل شهر. أحيانا الكسور هذه يقوم بعض الشيبان وبعض العجائز بإرجاع المفصل إلى مكانه إذا حصل له أن خرج أو ما يسمى عندهم الآن بالمرج، أو أن يخرج المفصل من موضعه. حالات أيضا للأطفال، يأتي عند الطفل مثلا كرمكم الله طرش ونحو ذلك، هذا لا يعالجه كثير من الأطباء الآن، تذهب للمرأة تعمل له أشياء في الرقبة هنا يسمونها ترقب له، وكذلك في الكرش يعملونه في رداء هكذا ويلوون بالطفل. المهم حالات هذا يعرفها النساء والأمهات، ما نريد أن نعمل لنا شرح هنا في الحضانة. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: ويضمن مشترك ما تلف بفعله. عندما تكلم عن الأجير الخاص، وذكرنا أن الأجير الخاص من هو؟ هو الذي يقدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك هو الذي يقدر نفعه بالعمل. فالمصنف عندما تكلم عن مسألة ضمان الأجير الخاص وأنه لا يضمن ما جنت يده خطأ، تكلم الآن عن الأجير المشترك. وما يتعلق بالطبيب والحجام والبيطار، هؤلاء سواء كانوا أجراء خاصين أو أجراء مشتركين، إذا توافرت الثلاث شروط التي سبق معنا ذكرها في كلام المصنف فإنهم لا يضمنون، فإذا انخرم شيء منها فإن الضمان لازم لهم. يقول المصنف رحمه الله: ويضمن مشترك ما تلف بفعله. فأفادنا أن الأجير المشترك، وسمي الأجير المشترك مشتركا لأن المستأجرين يشتركون في نفعه. الأجير الخاص أنت أيها المستأجر له تملك نفعه، فهو خاص بك، نفعه مختص بك. أما الأجير المشترك هذا يعقد معه عقد إجارة، وذاك وذاك، المهم كالذين يستقبلون أعمال الناس كالغسال أو الخباز أو الطباخ ونحو ذلك. فهؤلاء المصنف رحمه الله يقول إنهم يضمنون ما جنت أيديهم أي بفعلهم. فلو أن هذا الطباخ أخطأ، جئت إليه مثلا بكبش أو جلبة، قلت له اطبخ اليوم عندنا عزومة، فجاء شخص آخر ووضع عنده كبشا آخر، وعندما جاء يسلم سلم كبشك للآخر وسلم كبشه لك، هذا يضمن، واضح؟ مع أنه ربما لا يكون متعمدا في هذه الحالة، لكن الحنابلة رحمه الله يقولون إنه يضمن، لأنه إذا لم يضمن فإن هذا مدعاه إلى تفريطهم وعدم اهتمامهم بحقوق الناس. وهذا قول في الحقيقة فيه احتياط، فيه احتياط لحقوق الناس. عندما أتي إليك بكبش مثلا أنا اخترته من النوع الجيد ونحو ذلك، أو كبش مترب في الرعي يأكل من، وتأتي وتعطيني كبش غيري، لماذا؟ فلا بد أن يكون هناك احتياط، والغفلة في مثل هذا لا تنفعه ولا تبرر عدم إلزامه بالضمان. فالمصنف يقول هنا: ويضمن مشترك ما تلف بفعله. فدل على أنه لو تلف بفعل غيره فإنه لا يضمن. مفهوم العبارة أنه لو تلف بفعل غيره فإنه لا يضمن. جاء شخص مثلا وغصب هذا الثوب وأخذه منه وهو غير قادر على دفعه، وليس بينه وبينه تواطؤ، هل يضمن؟ لا يضمن، لأن هذا أمر خارج عن إرادته وليس بفعله. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ما تلف بفعله، قال: لا من حرزه. فلو أن شخصا سرق هذا الثوب وهذا الخياط قد وضعه في حرزه، والحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأموال، فإذا كان حفظ هذا الثوب أو هذا المتاع في المكان الذي يلائمه ويحفظ فيه ثم جاء شخص وسرقه فإنه لا يضمنه، واضح هذا؟ لأنه لم يتعدى ولم يفرط، فلم يحصل منه تعد ولا تفريط، ولم يكن سببا في مثل هذا. لكن المصنف رحمه الله هنا يقول: ولا أجرة له، ليس له أجرة، واضح؟ أنت لا تضمن لأنه ليس من فعلك، لكنك لو كنت قد اشتغلت في هذا الثوب وأكملته ثم سرق قبل موعد التسليم فإنك لا تستحق أجرة لما سبق. هكذا يقول الحنابلة رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بتسليم العمل. وهل هو سلم العمل هنا؟ لم يسلم العمل، إذن فالحنابلة يقولون لا تستحق أجرة، واضح؟ ولأنه قد يدعي أنني قد جهزت الثوب وأكملته ثم بعد ذلك جاء شخص وسرقه وهو كاذب، ربما يكون كاذبا. أنت لم تشهد عليه عندما سلمت له الثوب حتى يخيطه، ولم تحضر حتى تعلم صدقه من كذبه. فالخلاصة أن الحنابلة رحمه الله يقول لا أجرة له. بعض الحنابلة رحمة الله عليهم، وإليه يميل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أننا إذا لم نضمنه فإننا نعطيه أجرته، نقول له أنت تستحق الأجرة على عملك، ولو أنك اشتغلت نصف العمل فإنك تستحق نصف الأجرة. على كل حال القول بأنه لا يستحق شيئا قد يكون فيه توزيع لما يسمى بالخسارة، فصاحب الثوب فقد ثوبه، لن نضمنك أيها الصانع لأن هذا الثوب لم يتلف بفعلك، لكنك لا تستحق أجرة. فقول قد يكون فيه شيء من الموازنة بين خسارة المالك وخسارة العامل، ولو أن صاحب الثوب المالك خاصة إذا غلب على ظنه أن هذا العامل قد عمل فيه وبذل جهدا، فالنفس في الحقيقة تأبى أن نقول له أبدا أنت لا تستحق شيئا وهو لم يتعد ولم يفرط في مسألة الثوب. فكل القولين له وجه. عبد الله مستريح إلى أننا نقول خلاص كل واحد يتحمل خسارته، أنت أيها المالك خسرت الثوب وذاك خسر العمل. على كل قول له وجهه، لكن لو أن المالك احتاط خاصة إذا غلب على ظنه بالقرائن أن هذا الرجل لن يكذب هذا العامل قد عمل، فإن القول بأنه لا يستحق شيئا أبدا، عمل وبذل وهذا الضياع وهذا التلف خارج عن إرادته ولم يتعد فيه ولم يفرط ولم يتسبب، كيف نقول أنه ليس لك شيء؟ نعم تمام، هكذا يقولونهم، هكذا يقولونهم. على كل حال الإنسان عندما ينظر إلى الموازنة بين الأقوال من المعايير التي ينظر بها، لو أنك أنت العامل ولست المالك إيش سيكون موقفك؟ أنت المالك صح، تقول خلاص أنا خسرت الثوب مع زيد أخسر عليها الأجرة، لكن لو أنك العامل هل ستسمح نفسك وتطيب نفسك أن يقول لك لا أعطيك شيئا مع أنك لم تتسبب في تلف عين ماله؟ ربما، والإنسان يؤتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فالأمر يحتاج إلى موازنة ومقارنة. على كل حال المصنف رحمة الله عليه يقول هنا: ويضمن مشترك ما تلف بفعله، سواء تلف قبل العمل أو بعده، فإذا تلف بفعله فإنه يضمنه. قال: لا من حرزه ولا أجرة له. قال المصنف رحمه الله: والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. هنا يبين المصنف رحمه الله الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك، وهذا قد سبق معنا، فيقول هنا: والخاص أي الأجير الخاص، ويسمى أيضا الأجير المنفرد لأنه منفرد بشخص ويختص شخص واحد بمنافعه. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: والخاص من قدر نفعه بالزمن. هو من قدر نفعه، أي حدد أو قوم النفع المعقود عليه، نفع هذا الشخص المعقود عليه نقدره بالمدة بداية وانتهاء. أستأجرك لأن تعمل عندي يوما أو شهرا أو أسبوعا أو سنة وهكذا، فالمنفعة مقدرة بالزمن. وذكرنا أن الأجير الخاص إذا سلم نفسه للعمل فإنه يستحق الأجرة حتى وإن لم تطلب منه شيئا أيها المستأجر. قلت له: أنا أريدك أو أستأجرك على أن تسوق بي لمدة شهر، خلاص سلم نفسه لك وجاء وجلس، ثم بعد ذلك أنت ما خرجت الشهر كله، ما خرجت ولا ساق بك ولا مشوار، تقول له: لا تستحق شيئا. لا يستحق. طيب أنت ما سقت، وعقد الإيجار على السواقة صح، لكن أنا بذلت نفسي، أنت الذي لم تطلب. واضح؟ فهناك فرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص. الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا سلم نفسه للعمل حتى وإن لم تطلب منه شيئا، أما الأجير المشترك نفعه مقدر بالعمل، فإذا لم يسلم العمل فإنه لا أجرة له، هذا هو الأصل. إذن هذا فرق أول بين الأجير الخاص والأجير المشترك، أن الأجير الخاص يقدر نفعه بالزمن، الأجير المشترك يقدر نفعه بالعمل. فرق ثاني أن الأجير الخاص المستأجر يملك منفعته، بمعنى أنه لا يجوز له أن يذهب ويعمل عند غيرك إلا بإذنك. استأجرته لمدة شهر لا يحق له أن يذهب يعمل عند غيرك في الشهر كله، واضح؟ استأجرته مثلا في اليوم 8 ساعات لا يحق له أن يذهب ويشتغل عند غيرك، ولا يحق له في ذات الوقت الذي عليه عقد الإجارة أن يشتغل بعمل آخر يضر بعملك. أنت الآن استأجرته مثلا لكي يكون مراقبا لعمل ما، ثم بعد ذلك أخونا جزاه الله خير ما شاء الله معه أصدقاء يدردش معهم في الواتس وفي الفيس ونحو ذلك، لا يجوز له. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أنا لا أستطيع أن أتابع وأن أراقب مثلا عملا أنا مهندس أو مراقب أجهزة أو مراقب كاميرات ونحو ذلك ومنشغل بالدردشة. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يراقب الله عز وجل في عمله، خاصة العمل الذي يكتسب من ورائه عوضا. إذن فالأجير الخاص منفعته مملوكة للمستأجر، لا يحق له أن يعمل فيها عند غيره ولا بما يخل بها إلا بإذنه، فإذا فعل فإنه يضمن إذا ترتب على ذلك ضرر بالمستأجر. الأجير المشترك نفعه ليس خاصا بمستأجر واحد، إنما نفعه مشترك لجميع الأجراء أو جميع المستأجرين الذين استأجروه. مثلا الخباز هذا يأتي له بعجين وهذا بعجين وهذا بعجين، الطباخ هذا يأتي له بخروف وهذا يأتي له بثور وهذا يأتي له ببعير ونحو ذلك، فليس نفعه خاصا بمستأجر واحد، إنما نفعه مشترك للجميع. فرق ثالث أن الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ، والأجير المشترك على المذهب يضمن ما تلف بفعله حتى وإن لم يتعدى. واضح؟ وهذا قد سبق معنا بيانه وتفصيله. فرق الرابع، الرابع هذا الفرق، ها؟ فرق الرابع أن الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه، وإذا كان صغيرا فيستحق الأجرة بتسليم وليه له. واضح؟ الأجير المشترك متى يستحق الأجرة؟ نعم، بتسليم العمل. واضح؟ ما شاء الله. أيضا قد يضاف فرق خامس، وهو أن الأجير الخاص لا يحق له أن يستنيب غيره ليقوم مقامه إلا بإذن المستأجر. أنت استأجرك لعمل ما، لا يحق لك أن تجعل غيرك يقوم مقامه. أنت مدرس مثلا، لا يحق لك أن تقيم غيرك مقامك إلا بإذن الجهة المختصة. واضح؟ لأنك أجير خاص تملك الجهة، ووزارة التربية والتعليم تملك هذا الوقت وتملك منفعتك في هذا الوقت، واستأجرتك أنت، لم تستأجر غيرك. أنت مدرس ما شاء الله متخصص في الفن الفلاني أو في المادة الفلانية، وأرادك أن تدرس هذه المادة، تقول تعال يا فلان قم مقامي. إذا سمحت الجهة المختصة بمثل هذا، وهو ما يعرف الآن بالمدرس البديل ونحو ذلك أو المتعاقد، فلا حرج في ذلك، لأن صاحب العقد أو المستأجر هو المالك للمنفعة سواء بك أو بغيره. الأجير المشترك إذا كان عمله في الذمة يحق له أن ينيب غيره. واضح؟ يحق له أن ينيب غيره. أنت الآن اتفقت مع شخص على مقاولة، أتيت إلى مقاول وقلت له أنا أريدك أن تبني لي العمارة الفلانية بصفات كذا في مدة كذا. واضح؟ من حقه أن يجعل مقاولا ما هو ما يسمى بالمقاول من الباطن، لكن يشترط أن تكون المواصفات التي سيعمل عليها المقاول الجديد بنفس الصفات التي يعمل عليها المقاول الأول، بنفس المواصفات ونفس الشروط. واضح؟ هذه خمسة فروق في الأجير المشترك والأجير الخاص. قال المصنف رحمه الله: والخاص من قدر نفعه بالزمن، أي هو من قدر نفعه بالزمن بمدة محددة ابتداء وانتهاء. قال: والمشترك بالعمل، أي والأجير المشترك، ويسمى الأجير العام أو الصانع، هو من قدر نفعه بالعمل، فنفعه المعقود عليه يقدر بالعمل لا يقدر بمدة. ولذلك سبق معنا أن الحنابلة رحمه الله يقول: لا يجمع في العقد بين المدة وبين العمل، إما أن تقدر بالمدة وهذا أجير خاص، إما أن تقدر بالعمل وهذا أجير مشترك. وسبق معنا أن الصواب إن شاء الله على خلاف ما ذكره الحنابلة رحمه الله في هذا. قال المصنف رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. هنا يتكلم المصنف عن الوقت الذي تجب فيه الأجرة، متى يستحق هذا العامل الأجرة، متى تجب له ومتى يستحقها ومتى تستقر. وللعلم أن هناك ثلاثة أزمان أو أوقات تتعلق بالأجرة: هناك وقت ملك أو وقت وجوب، وهناك زمن استحقاق، وهناك زمن استقرار. المصنف رحمه الله تكلم عن زمن واحد وهو زمن الملك، متى تملك الأجرة، بمعنى متى تدخل في ملكك. المصنف يقول: بمجرد العقد، عقد الإجارة، أنت في هذه الحالة تملك الأجرة. أجرتك هذا البيت، قلت قبلت، خلاص المؤجر على طول يملك الأجرة، هذا زمن الملك. استأجرت أجيرا خاصا، سلم نفسه بمجرد العقد والتسليم، في هذه الحالة يستحق المطالبة بالأجرة. لكن متى تستقر استقرارا تاما، أو متى يكون ملكك تاما عليها وتستقر، هذا يرجع إلى العقد. الأجير الخاص إذا انتهت مدته فإنه يملك هذه الأجرة ملكا تاما. الأجير المشترك إذا سلم العمل. إيش يفيدنا مسألة الملك التام؟ يفيدنا هذا فيما يتعلق بالزكاة. مر معنا أن من شروط الزكاة أن يملك النصاب ملكا تاما أو ملكا مستقرا. الأجرة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا استقرت، واضح؟ لأنها محتمل أن تنهدم هذه الدار فينفسخ عقد الإجارة، فلا نستطيع أن نوجب عليك الزكاة فيها وهي لم تستقر في ملكك استقرارا تاما. ليس الأمر بواضح، أليس كذلك؟ ها؟ نعم أو بلى؟ بلى، الحمد لله، هي تمام. إذا قلتم نعم مشكلة. فعلى كل حال عندنا ثلاثة أزمان: زمن الملك، وزمن الاستحقاق، وزمن الاستقرار. زمن الملك يقول المصنف إنها تملك بمجرد العقد ما لم يكن هناك تأجيل. إذا أطلقتم العقد أو اشترطتم الحلول فإن الأصل أنها تجب بمجرد العقد، لكن اتفقتم على تأجيلها خلاص من حقكم. اتفقنا عن تكون مثلا الأجرة بعد نهاية المدة، خلاص يكون أجلها عند نهاية المدة. اتفقنا أن يكون دفع الأجرة في نهاية الشهر، خلاص لا يحق لك أن تطالب بها قبل ذلك. لكن لو أنها لم تؤجل وكان العقد مطلقا ففي هذه الحالة من حقك عندما يتم الإجابة والقبول ويبدأ هذا في استيفاء المنفعة تقول له هات هات الأجرة. يقول لك خلاص أنا استأجرت منك شهرا سأسلمك في آخر الشهر. لا، لم نتفق على أن تؤجل. أي نعم، لم نتفق على أن تؤجل، فإنه يدفع في هذه الحالة. اتفقوا مثلا على تأجيل بعضها وتقديم بعضها، من حقهم أو ليس من حقهم؟ من حقهم. المهم أنه إذا كان هناك شرط فإنه يلزم بالشرط، العاقدان يلزمان بالشرط. اتفقوا على تقديمها انتهى الأمر، اتفقوا على تأجيلها انتهى الأمر، اتفقوا على تقديم بعض وتأجيل بعض انتهى الأمر. لم يكن هناك اتفاق، الأصل أن العقد إذا أطلق فإنه تسلم الأجرة مباشرة إذا تم العقد، واضح؟ لم يحصل هناك اتفاق فإن العقد إذا أطلق الأصل وجوب الأجرة بمجرد الإيجاب والقبول. المصنف رحمه الله هنا يقول وتجب الأجرة، وهذا الزمن الأول من أزمنة أو من الأزمنة المتعلقة بالأجرة وهو وقت الوجوب أو وقت الملك. قال وتجب الأجرة بالعقد، مجرد العقد، أجرتك قال قبلت انتهى الأمر، وجبت الأجرة. قال المصنف رحمه الله وتجب الأجرة بالعقد، والعقد هذا يشترط فيه أن يكون مطلقا أو أن ينص العقد على حلولها أو أن ينص على تأجيلها. فإذا كان العقد مطلقا ليس فيه شرط التأجيل فإنك في هذه الحالة ملزم بأن تدفع هذه الأجرة نظرا لوجوبها بالإجاب والقبول. قال ما لم تؤجل، فإذا أجلت فإن الشرط ملزم، فإذا اشترط العاقدان شرطا في مثل هذا فإنه ملزم. فالمصنف رحمة الله عليه يقول هنا وتجب الأجرة بالعقد، تجب كاملة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستأجر أجيرا ثم بعد ذلك لا يعطيه أجرته أو ينقص من أجرته. أنت استأجرت أجيرا الآن المفروض أن تعطيه أجرته، ويجب تسليمها وتستقر استقرارا تاما في ملكه إذا انتهى من عمله. استأجرت عاملا باليومية انتهى من اليوم، غابت شمس هذا اليوم فانتهى عقد الإجارة بينك وبينه، فلم تسلمه أجرته، إيش يجوز هذا؟ لا يجوز. أنقصت من أجرته بدون وجه حق، لا يجوز لك. ولذلك جاء في الحديث ثلاثة أنا خصمهم، إن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم، ومنهم شخص استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فالله عز وجل هو خصمه يوم القيامة. ولذلك روي في بعض الأحاديث أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، خلاص انتهى من عمله سلمه. طيب لو قال لنا قائل إن هذه الأدلة تدل على أنه لا يستحق الأجرة إلا إذا عمل، واضح؟ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ثلاثة أنا خصمهم شخص استوفى استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، هذه ظاهرها أنه لا يجب التسليم إلا إذا تم العمل، واضح؟ هذا ظاهر الأدلة. لكن الأمر بالإيتاء لا يمنع وجوبها، نحن نقول تجب من مجرد العقد، لكن متى يلزمك ويستحق استلامها؟ هذا إذا تم العمل فيما يتعلق بالأجير المشترك، وإذا تمت المدة فيما يتعلق بالأجير الخاص، واضح هذا؟ فعلى كل حال لا تعارض بين هذه الأدلة وكلام العلماء رحمهم الله الذين يقولون بأن الأجرة تجب بمجرد العقد. ولذلك يقول الله عز وجل في النساء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. والمهر يجب قبل الزواج ولا ها؟ واضح؟ فليس ظاهر الأدلة هنا لازما، فإذا حصل إطلاق العقد فإن الأجرة تجب بالملك، لكن وجوب التسليم ووجوب الاستحقاق لها أن يطالبك بها وأن تستقر في ملكه هذا لا يتم إلا بانتهاء المدة في الأجير الخاص وبتسليم العمل في الأجير المشترك. ما يتعلق بالأجرة، المصنف رحمه الله يقول إنها تملك بالعقد، وقوله إنها تملك بالعقد هذا حتى لا يكون هناك بيع دين بدين، لأننا إذا قلنا الأجرة لا تملك بالعقد المنافع لم يستوفها الإنسان والأجرة غير موجودة، هذا كأننا بعنا دين بدين وكالئ بكالئ، والأصل منع هذا، فإن بيع الدين بالدين وبيع الكالئ بالكالئ حرام لا يجوز، وإن كان الحديث الذي ورد فيه فيه شيء من النظر من ناحية الثبوت، لكن الإجماع منعقد على العمل بمثله. قال المصنف رحمه الله: ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط. هنا يبين المصنف رحمه الله أن المستأجر إذا استأجر منك دارا فإن الضمان لا يلزمه إلا إذا تعدى أو فرط. نحن سبق معنا أن الأيدي عند الفقهاء رحمهم الله كم نوع؟ 4. الأول من قبض مال غيره بدون وجه حق، هذا كالغاصب السارق المختلس، هذا إيش حكمه؟ هذا ضامن. لو أنه غصب منك سيارة فتلفت هذه السيارة بدون تعد منه ولا تفريط، أخذ السيارة وأوقفها في الجراج في بيته تحت الظلة وتحت الهنجر، ثم بعد ذلك تلفت هذه السيارة، يقول لك أنا لم أتعد ولم أفرط، نقول له أنت ضامن لأنك قبضت هذه العين بدون وجه حق. فمن قبض مال غيره بدون وجه حق يضمنه سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. ما يأتي يتفلسف علينا ويجعل نفسه فقيها ويقول أنا الشيء في يدي يعتبر أمانة إلا إذا تعديت أو فرط، أنت متعد من رأسك إلى سأسك، عندما أخذت شيئا ليس لك وتعديت على حق الناس بدون وجه شرعي يلزمه. هذه يد، يد أخرى قبض مال غيره لمنفعة خاصة بالمالك، مثاله الوديعة، أودعت مالك عند شخص فحفظه حيث يحفظ ماله، ثم جاء سارق وقدر الله أن أخذ مالك وترك مال هذا الشخص، يضمن؟ لا يضمن، لأنه مسك هذه العين لمنفعتك أنت أيها المالك وليس له نفع. طيب ثالث، قبض مال غيره لمنفعة نفسه وليس للمالك نفع، مثل العارية عار لك كتابا ثم بعد ذلك تلف، الحنابلة رحمه الله يقول العارية مضمونة، تعديت أو لم تتعدى، فرطت أو لم تفرط. هذا سيأتينا في باب مستقل إن شاء الله، وسنتكلم وننظر كلام الأصحاب رحمه الله هل هو الصواب أو الصواب على خلافه. عموما اليد الرابعة، نعم قبض مال غيره لنفع خاص بالمالك وله على هذا النفع أو هذا القبض عوض، وذكرنا أنهم 3 أنواع، هناك أجر خاص وتكلمنا عنه، هناك أجر مشترك وتكلمنا عنه، هذا النوع الثالث الذي يذكره المصنف هنا في المستأجر. استأجرت دارا، جئت إلى زيد من الناس وقلت أنا أريد أن أستأجر دارك هذه شهرا، قال أجرتك قلت قبلت، حصل لهذه الدار 3، لم تتعد ولم تفرط، المصنف يقول لا تضمن، ولذلك قال ولا ضمان على مستأجر سواء كان في التلف أو في العيب، حصل لها عيب، حصل لها مثلا شيء من الأشياء التي تعتبر من العيوب، فإنك إذا لم تتعد ولم تفرط فإنك لا تضمن، ولذلك قال المصنف رحمه الله ولا ضمان على مستأجر أي تلفت العين في يده أو تعيبت في يده، قال إلا بتعد أو تفريط. إذا تعدى، والتعدي هو فعل ما لا ينبغي وفعل ما لا يحق له فعله، والتفريط هو أن يقصر فيما يجب عليه القيام به. شخص تعدى قام يهدم في الجدار ويحفر في الجدار حتى ثقب فيه ثقبا، واضح؟ هذا متعدي لأنه فعل ما لا ينبغي له فعله. أيضا من التفريط جاء يركب مثلا بعض الأشياء المواصير التي شبكة المياه وحصل فيها شيء من الخروق، ثم بعد ذلك تأثر الجدار وهو من الطين، هذا مفرط، واضح؟ يفرط في حفظ فضل، يفرط في حفظ العين التي بيده. فخلاصة الأمر أنك إذا حصل منك التعدي أو التفريط فإنك ضامن في هذه الحالة، ما لم فإن العين المستأجرة في يدك يد أمانة كالمودع تماما، فإنك لا تضمن. قال المصنف رحمه الله: ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط. وأغلب مسائل الضمان عند الفقهاء رحمهم الله تدور الضمان فيها على أصل التعدي وأصل التفريط، على هذين الأصلين، إما بالتعدي وإما بالتفريط، وهو أس البلاء، تعديك على حقوق غيرك أو تفريطك في حفظ ما يجب عليك حفظه. قال المصنف رحمه الله: إلا بتعد أو تفريط. فإذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه كالنائب عن المالك، ولأنه قابض لهذه العين بإذن، والمأذون ما ترتب عليه فليس بمضمون. قال: والقول قوله في نفيهما. القول قول من؟ قول المستأجر. لو أن المؤجر والمستأجر اختلف في التعدي وفي التفريط، قال المؤجر: أنت أيها المستأجر متعدي، أنت أيها المستأجر مفرط، قال: أبدا. فما يقول أهل هذه البلد: يمنعني الله من التعدي أو التفريط، يعني ينكر وينفي. المصنف يقول إن القول قول المستأجر. ليش؟ لأن الأصل عدم، الأصل عدم التعدي، الأصل عدم التفريط، الأصل براءة ذمة هذا المستأجر من التعدي ومن التفريط. فالقول قوله لأن الأصل وظاهر الحال معه، لكن هل نقبل قوله مجردا؟ لا، القول قوله بيمينه. ولذلك إذا قرأتم في كتب الفقهاء يقولون: فالقول قوله قول فلان، فليس قولا مجردا، لأنه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليها واليمين على المنكر. فالقول قولك أيها المستأجر في نفي التعدي ونفي التفريط بيمينك، تحلف أنني لم أتعدى، تحلف أنني لم أفرط، وفي هذه الحالة يكون الأمر واضحا ولا يلزمه الضمان نظرا لأنه يعتبر كالأمين. خلاصة الأمر أن المستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإذا فرط فإنه يضمن، إذا تعدى فإنه يضمن. نكون بهذا قد أنهينا هذا الفصل الذي هو فصل الإجارة، وهو فصل من الأهمية بمكان، وقد ذكر لنا المصنف فيه عدة ضوابط وعدة مسائل وعدة أحوال، وينبغي لطالب العلم أن يضبط هذا الأمر، لأن أمور الإجارة من أكثر العقود التي يتعامل بها الناس. فالمنبغي لطالب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن مجتمعه وعن أمته بضبط مثل هذه المسائل ومثل هذه العقود. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في أبواب السبق، أبواب المسابقات بالأبدان أو بالآلات أو نحو ذلك، أو مسابقات علمية أو في أبحاث أو في صناعات أو زراعة. المهم أن هذا الباب يتعلق بالسبق. هناك سبق وهناك سبق، سبق بسكون الباء وهناك سبق بتحريك الباء. السبق واضح، سبق فلان فلانا إذا فاته وتجاوزه ولم يدركه، واضح؟ أو تسابق فلان وفلان، أي جرى كل منهما وحصل بينهما عدو، أي جري ونحو هذا، هذا السبق. السبق هو العوض الذي يتسابق عليه المتسابقون. يقولون مثلا: من سبقت ناقته فإنه يستحق كذا وكذا من العوض، هذا سبق بتحريك الباء. ولذلك اللغة هذه واسعة سبحان الله، الضبط بالشكل يغير المعنى والرسم واحد. فخلاصة الأمر أن السبق هو إما الفوت وإما المجاراة أو المنافسة، وأما السبق فهو العوض الذي يحصل عليه التسابق. وأما الاصطلاح فهو عقد على عمل معين، تفضل، على عمل معين ليعرف حذق أحد المتعاقدين. نأتي مثلا بشخصين على فرسين متكافئين كما سيأتي معنا في الشروط، فنقول: من سبق إلى المكان الفلاني فله كذا. نحن بهذا نريد أن نعرف أحذق هذين وأعدى الفرسين ونحو ذلك مما سيأتي معنا ذكره، فإننا نريد من المسابقة هذه أن نعرف حذق الفاضل منهما وأن نعرف المفضول منهما. المسابقة الأصل فيها المشروعية، وهناك كما سيأتي معنا إن شاء الله مسابقة يكون عليها عوض، ومسابقة تجوز بدون عوض، ومسابقة لا تجوز لا بعوض ولا بدون عوض. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله في كلام المصنف رحمة الله عليه. فخلاصة الأمر أن المسابقة الأصل فيها المشروعية، لأن الأصل في الأمور الحل، ما لم يرد الدليل على المنع، بل قد جاءت الأدلة على مشروعية المسابقة. الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم، لا إله إلا الله، من قوة ومن رباط الخيل. كيف نهيئ هذه الخيل وكيف نجعلها مستعدة لمزاولة الكر والفر والإقبال والإدبار إلا بتدريب؟ واضح؟ الله عز وجل يقول عن إخوة يوسف عندما ذكروا لأبيهم واعتذروا بعذرهم الباطل: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. بعض المفسرين رحمه الله يقولون إنهم ذهبوا يستبقون أي يتجارون، وبعضهم يقول إنهم كانوا يستبقون في المناضلة وهو رمي السهام، كما سيأتي معنا إن شاء الله التعليق. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرر مسألة السباق، سابق بين أصحابه، فسبق بين الخيل المضمرة من كذا إلى كذا، وسبق بين الخيل غير المضمرة من مكان إلى آخر دون المسافة الأخرى، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المسابقة بنفسه، سابق عائشة رضي الله عنها، حصلت المسابقة بينه وبين عائشة رضي الله عنها، فسابق معها في المرة الأولى فسبقته رضي الله عنها. واضح؟ ثم بعد ذلك عندما كبرت عائشة وأخذها اللحم، أي سمن بدنها قليلا، سابقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها، قال لها: هذه بتلك، هذه السبقة بتلك الأولى، أنا ما نسيت الأولى التي سبقتيني فيها. وهذا من جميل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسن معاشرته لأهله. ولا بد أن يكون طالب العلم على جانب كبير من الخلق مع أهله، وإن المرء لا يأسف أسفا شديدا عندما يطلع على بعض ما يحصل بين بعض طلبة العلم وزوجاتهم من سوء الخلق وفظاظة الطبع. لا ينبغي لك أن تكون حسن الأخلاق مع زملائك شديدا غليظا فظا لا تطاق في بيتك، لا يجوز هذا ولا ينبغي. خيركم خيركم لأهله. تجد بعض الناس ما شاء الله مع أصدقائه يعامل هذا ويراشي مراشا ويراضي هذا إذا غضب، أما زوجته وأهله فإنه يعاملهم معاملة كأنه في معسكر وليس في بيت. لا ينبغي هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من تجسيده للخلق النبيل أن سابق عائشة رضي الله عنها. من منا فعل هذا؟ ولا واحد. ها؟ يعني لو أن إنسانا خرج مع أهله إلى الصحراء وليس هناك مثلا أجنبي يطلع على مثل هذا، في هذه الحالة لا حرج أن يفعل مثل هذا، لكن إذا سبقته فلا يحمر أنفه ويزعل. إيه ما بعدين يقيم الدنيا على هذه المرأة؟ هي إذا علمت أنك فظ غليظ فإنها لن تسابقك، لأنها تعلم إيش سيكون بعد ذلك. والسباق من شروطه أن لا يأمن الشخص أن يسبق، لا بد أن يكون متخوف، هل أسبق أو لا أسبق. أما إذا كان يأمن أنه سيكون الفاضل فلا تحقه في هذه الحالة المسابقة. على كل حال المقصد، كم بقى من الوقت؟ انتهى الوقت ما شاء الله، ولا أعجبنا الكلام عن مسألة حسن الخلق مع النساء، ها؟ قلتم انتهى الوقت. على كل حال خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. وليعلم الإنسان أن ما فعله مع امرأته أنه قد يفعل ذلك مع قريبته إذا تزوجت، مع ابنته، مع أخته. فربما أنت إذا كنت شرس الخلق تبتلى بأن تزوج ابنتك أو أختك لشخص شرس الخلق، لأن هذه التي أنت تزوجتها هي ابنة أهل يأنفون من إهانتها ويأنفون من التعدي عليها، وأنت بالمثل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على حسن الأخلاق. وإذا كان الإنسان حسن الخلق مع أهله فهذا يدل على نبل قدره. بعض الناس خاصة من الشباب يظن ويتصور بجلوسه مع زملائه ومع أصدقائه أنه إذا كان حسن الخلق مع زوجته أن هذا ينقص مقداره. ولذلك ترى بعضهم يتكلم عن زوجته مثلا يقول المرأة، لا يقول أم فلان أو زوجتي أو نحو ذلك. ليش؟ سينقص من عمرك سنة إذا قلت أم فلان. لا ينبغي. فإذا رأيت الرجل يقدر زوجته القدر الصحيح فاعلم أن هذا رجل عنده من العقل الشيء الوافر. إذا رأيته يتحرج إذا ذكر شيء أو عندما يريد أن يتكلم معه أو إذا كلم أهله في الهاتف وكأنه يخاطب مخاطبة أو يفعل ما لا ينبغي له فعله، لا ينبغي هذا. إذا كان المجتمع له أعراف وله طباع تخالف الشرع أو تجسد شيئا لا ينبغي للإنسان من الخلق النبيل، أن الواجب على طالب العلم أن يغير على الأقل لا يتأثر بمثل هذه الطباع. صلى الله عز وجل يوفق الجميع. فيه إضافة عندكم أو شيء؟ ايش هو بحسب الغرض. اذا كان المقصد عندك التقوي، ان تقوي بدنك لكي اذا حصل جهاد في سبيل الله فتكون قوي البدن جاهز عندك اهليه، هذا مشروع ويؤجر الانسان عليه. لكن لو انك مثلا تريد ان تدخل السرور على قلب اخيك او مثل ما يقولون نقضي وقتا في الفراغ ونتسابق، هذا مباح. الاصل فيه الاباحه هذا رواحة. كيف؟ تسليم الاجره. اي تقدم له ايش؟ طيب اتفقتم على هذا ما في اشكال؟ على كل حال هو بمجرد العقد اذا كان العمل على عمل في الذمه لا يلزمك ان تسلم له شيئا الا بتسليمه العمل. اذا سلم العمل لك تعطيه الاجره. هناك فرق، أنت تفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. أنت تتكلم الآن على الأجير المشترك، أنت استأجرته لعمل ما، لعمل في الذمة، ففي هذه الحالة لا يلزمك أن تسلم له إلا إذا أنهى عمله. واضح؟ إيه. لكن هو بمجرد العقد تدخل هذه الأجرة في ملكه، لكن لا يحق له ولا يستحق المطالبة بها إلا بعد أن يسلم العمل. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.